بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هو احنا اخر حاجة كنا بنقرا فيها كان انواع الالحاد المختلفة اللي بيذكرها الاستاذ الدكتور عمرو شريف في نهاية الكتاب، وذكر نوع الالحاد رقم 3 اللي هو الالحاد الربوبية، اللي هو بيؤمن بوجود خالق لكن هو لا يعبد هذا الخالق ولا يقول بوجود اديان ولا رسل ولا رسالات واي شيء. فهو رد على هذا الكلام وقال ان اذا كنا مخلوقين من اجل غاية معينة او حكمة او هدف معين، الا يكون من الظلم الا نوجه اليها عن طريق الديانات السماوية. طبعا انا علقت قبل كده على مسألة الديانات السماوية، لكن في النهاية هو بيقول ان اذا كان الله خلقنا لغاية لحكمة معينة اللي هي العبادة، والله عز وجل إله عادل ورحيم وهكذا، فبالتالي لو كان ربنا خلقنا وتركنا لم يوجهنا إلى الغاية التي خلقنا من أجلها، ده يبقى ظلم إن ربنا خلقنا وتركنا هملا، لكن الله عز وجل أكرم وأعدل من هذا، فهو خلقنا لنعبده ثم بعث إلينا الرسل والأنبياء وأنزل الكتابات السماوية من أجل هدايتنا وتعريفنا للغاية التي خلقنا من أجلها. فينا بيقول وحقيقة الأمر أن القائلين بالربوبية المنكرين للديانات هم والملاحدة سواء بسواء، إذ أن إنكار الدين يفرغ الألوهية من جوهرها. الألوهية في حقيقتها اتباع وطاعة الله عز وجل، ان انت تعبد الله العبادة في حقيقتها هي الطاعة، وكيف ستطيع الله عز وجل ولم تصلك اي اوامر منه او اي شريعة منه او اي وحي منه، ازاي هتطيعه ازاي هتعبده؟ فبالتالي الشخص الذي يؤمن فقط بان هناك خالق خلق السماوات والارض وخلق الكون وبعدين ترك الكون يعمل بمفرده دون أي توجيه أو دون إنزال رسالات، مع الأخذ في الاعتبار أننا خلقنا للعبادة، فبالتالي ده يبقى ظلم. هنعرف منين احنا اتخلقنا ليه؟ هنعرف منين ازاي نعبد ربنا؟ هنعرف ازاي نعبد ربنا ونطيع ونستسلم له واحنا ما وصلت لناش أي أوامر ولا نواهي؟ طيب النقطة التانية بيقولها الدكتور عمرو الشريف صفحة رقم 141 برضو، بيقول إلحاد الجبر والتسيير. ايه إلحاد الجبر والتسيير ده؟ ان احنا اتخلقنا كده وانا ملحد، دماغي ودتني للإلحاد فانا هفضل ملحد، والمسيحي يفضل مسيحي والمسلم يفضل مسلم، وخلاص على كده احنا مجبولين على اللي احنا فيه. طبعا الرد على الكلام ده من اسهل ما يكون، وان الانسان بيستشعر انه له ارادة رغم الظروف المحيطة حواليه، فهو يدرك جيدا انه يملك قراره ويملك افعاله، وانه ممكن تكون البيئة من حواليه ظروف معينة، لكن هو يتحدى هذه الظروف ويتحدى أي عقبات في حياته ويستمر وينجح ويتفوق رغم كل الصعاب ورغم كل الظروف ورغم البيئة ورغم النشأة أو أيا كان. وياما شفنا ناس اتولدوا مسيح، مش اتولدوا مسيحيين، كل الناس بتولد مسلمين، لكن نشأوا في أسرة مسلمة وارتدوا، أو نشأوا في أسرة مسيحية وارتدوا. هو كل الملحدين مولودين ملحدين؟ ما كل الملحدين أصلا كانوا مولودين على ديانة معينة وبعد كده ألحدوا غالبا يعني، إلا لو كان ملحد ابن ملحد، وده نادر يعني. هنا المهم الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول: كان ينبغي على الإله أن يأخذ رأيي قبل أن يخلقني. طبعا فكرة برضو أن أنت إيه متكبر على وضعك كعبد، وأن أنت ليك سيد وخالق ورب. وليس هناك، هنا بيقول: كان يجب أن يأخذ رأيي قبل أن يخلقني، وبأي حق يحاسبني إن لم أعبده؟ ألست حرا؟ إزاي يحاسب واحد على لعبة هو مش عاوز يلعبها؟ ده اقتباس كلام الملحد. الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقتبس كلام الملحد. فهو أنا دايما بقول إن من ناحية الرد على الملحدين، إن أنت تقنع الملحد نفسيا إنه يتواضع لله عز وجل، وإنه يستسلم وينقاد ويذعن ويطيع الله عز وجل، وإنه ما يظنش نفسه إنه لأ فعلا هو ملك الدنيا بما فيها، وبينخدع في إن الله عز وجل سخر له كل ما في السماوات وما في الأرض، فبيفتكر إن هو إله الكون عشان الكون ده كله مسخر له. طب هل هو يملك شيء فيما يخص تسخير الكون له؟ لا، هو اتولد وجد الكون مسخر له هكذا. يجب أن يدرك ويفكر إن هناك قوة أعظم وأعلى هي اللي خلقته وخلقت الكون وسخرت الكون له. ويجب أن يدرك الملحد إن هو يجب أن يسخر نفسه لله، ويجب أن يتواضع ويستسلم وينقاد ويذعن ويطيع الله عز وجل، ما يتكبرش، ما يقولش أنا حر، لا، يقول أنا عبد. الحقيقة إن أنت لما تكون عبدا لله عز وجل تتحرر من عبودية غير الله، لكن أنت تقول أنا حر بتحاول تنسلخ من عبوديتك لله، بتجد نفسك عبد لأي شيء آخر، عبد لهواك، عبد لقانون وضعي، عبد لشخص في الدنيا، عبد للسلطان، عبد لمال، عبد لهواك، ايا كان. الله المستعان. فهنا قال له الملحد بيقول: ازاي حاسبني على لعبة انا مش عايز العبها، شايف الدنيا لعبة يعني، وانا مش عايز اللعبة دي، مش لاعب. الاستاذ الدكتور عمرو الشريف قال كلام، قال لك ايه؟ لو مش عاجبك انسحب من اللعبة. دكتور عمرو الشريف بيقول له: انت مش عايز انت بتقول على الحياة لعبة مش عايز تلعبها، انسحب منها. فالملحد قال له: ازاي يعني انسحب من اللعبة؟ كيف؟ راح الاستاذ الدكتور عمرو الشريف قال له: انتحر، موت نفسك وانسحب من الحياة خالص. ها يلا وريني، عايز تنسحب انتحر. وبيقول له بقى: مش انت ملحد؟ ليس هناك عاقبة تخشاها، هتبقى عدم. انت ليه مضايق نفسك؟ مش عايز تلعب اللعبة، انت شايف نفسك حر، انتحر. والمفروض ان انت ملحد يعني مفيش اله هيحاسبك، مفيش اله هيقيمك من الاموات وهيدخلك النار. خلي بالك مسألة زي ما بيقولوا الفقهاء مسألة العرض على السيف، هتلاقي العبارة دي في كتب الفقه، العرض على السيف. يعني ايه العرض على السيف؟ يعني واحد ما بيصليش، فالفقهاء بيقولوا ايه؟ انه يستتاب ومش عارف مين، وممكن يعذر باي عقوبة ايا كان. طيب لو هو برضو مش عاوز يصلي خلاص، الفقهاء قالوا بحسب احكام فقهية ودراسات معينة ان هذا يعتبر كافر ويعاقب بعقوبة الردة، لان الصلاة اهم ركن من اركان الاسلام. طيب هو مش عاوز يصلي، وبيستتاب مش عاوز يصلي، بيتعاقب مش عاوز يصلي، خلاص هو ارتد. يعرض على السيف. يعني ايه يعرض على السيف؟ يعني كأن في مراسم معينة لقتله، خلاص كأنه فعلا كأنه هيلبسوه البدلة الحمراء وخلاص هيودوه يضربوا عنقه. هذا الشخص إذا وجد هذا أنه فعلا مقبل على الموت حقيقي وأصبح متيقنا أنا هموت، بيبتدي يعيد حساباته من أول وجديد. هل فعلا انا مقتنع بان في ان ان ان مفيش اله، فبالتالي مش فارقه معايا الموت، اقتل اقتل، ايه المشكله؟ هل اللي انا عليه ده هو الحق، فحتى لو مت مش هتفرق معايا، ولا انا فعلا غلطان بسبب قراري؟ فمن عرض على السيف وابى الصلاه قتل. واحد ملحد، انت مش بتقول ان مفيش اله ومش عجباك اللعبة اللي احنا فيها اللي هي الحياة بالنسبة لك لعبة، انسحب منها وانتحر، يلا امشي في خطوات الانتحار، اعرض نفسك على السيف، وقتها هيبان فعلا هو مقتنع كويس قوي بانه ملحد، ولا اللي هو فيه شك وظن وريبة مش حق مبين. فالاستاذ الدكتور عمرو الشريف قال له انتحر. راح الملحد فكر قال لك ايه، هو استاذ الدكتور عمرو الشريف قال له ان عدم اقدامك على الانتحار لهو اكبر دليل على رضائك على خلقه لك، حتى انك قبل ان تعبر الشارع تنظر يمنة ويسرى عدة مرات حفاظا على حياتك. هنا مسألة خلي بالك، فكرة ان انت يعني بتحافظ على حياتك مش بالضرورة معناها ان انت راضي على انك عبد ومخلوق، لكن هي فكرة ايه؟ ان انت لا تملك ان انت تعترض، لا تملك الارادة ان انت تغير ما قدره الله عليك. فزي ما دايما بقتبس الآية، فغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. فانت غصب عنك ربنا خلقك، غصب عنك اوجدك في هذه الدنيا، غصب عنك انت في هذا الامتحان والاختبار والابتلاء، فمصلحتك ان انت تنقاد وتذعن وتطيع وتخضع لإرادة الله وترضى بقضائه وقدره وتبقى مسلم تفوز في الدنيا والآخرة. ده بس تعليقا على مسألة ان انت ما دام ما انتحرتش يبقى انت راضي ومشترك في الحياة في الاختبار، مش بالضرورة هو راضي، لان الرضا عمل قلبي. هو ممكن يكون يقولك انا مجبور على هذه الحياة، كويس، علشان انت عبد مخلوق مملوك لله عز وجل، لك رب، انت خاضع لإرادته ومقهور تحت سلطانه وقوته وجبروته وعظمته، لازم تقبل بهذا الوضع. الملحد قال ايه؟ قال لك ربما يكون هناك شيء مما تقول، عندها سيعذبني إلهك الذي يعاملنا كالعبيد. قال لك انا لو موت نفسي إلهك هيعذبني، مش هموت نفسي، لو موت نفسي إلهك هيدخلني النار. فهي كون ان انت تدرك هذه الحقيقة ان انت عبد ولك رب، اعمل على مرضاته. مدام انت تيقنت ان انت عبد ولك رب سيعذبك ان عصيته وستفوز بالنعيم وبالثواب ان اطعته، فأطع الله عز وجل ونور رضاه، مش تتجبر، مش تتكبر، مش تتعنت وهكذا. فهنا قال لك ايه الاستاذ الدكتور عمرو الشريف؟ قال اخيرا وصلت الى الحقيقة، فعلاقة الله بنا هي علاقة السيد بالعبد، وهذا ما تحاول دائما التملص منه بادعاء الندية. والعدل يقتضي أن الإله الرحمن الرحيم يكون أيضا منتقما جبارا مذلا. وأضفت إن الإسلام يتبنى هذا المفهوم الذي يجمع ما يجمع بين الجمال والجلال، ولا يكتفي بأن الله محبة كما يعتقد المسيحيون، أو أنه غضوب فقط كما يعتقد اليهود، فلله الأسماء الحسنى جميعا جمالها وجلالها، ومن لم يعرف ذلك فمعرفته بالله ناقصة. خلي بالك مسألة كلامه عن إن الله عز وجل له الأسماء الحسنى بكمالها وجلالها، يعني إيه قصده إيه الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بكمالها وجلالها؟ يعني في بعض الأسماء الحسنى بتبين كمال الله عز وجل، زي مثلا أيا كان الرحمن الرحيم القدوس السلام وهكذا. وفي أسماء هو بيقول إن هي جلال، تبين جلال الله عز وجل وعظمته، زي مثلا القوي القهار العظيم المتكبر وهكذا. في مسألة بس، ان يعني اذا كان الله عز وجل يوصف بانه عزيز ذو انتقام، وانه الجبار، وانه المهيمن، وانه القهار وهكذا، دايما لازم تتأمل أسماء الله عز وجل في ضوء ما يليق بالله عز وجل، ما يليق بكماله وجلاله فعلا. يعني في بعض المشاكل بالنسبة لاسم الله الجبار، بالنسبة لفهم بعض العوام، انه يعتقد ان اسم الله الجبار يعني بمفهومنا الدنيوي الدارج انه متجبر، يعني طاغية، رغم ان الجبار فيها معنى انه قادر على اعدائه، وفيها معنى انه يجبر الكسر، وانه يعني محب لاوليائه وينصر الضعفاء منهم وهكذا. فبالتالي انت لما تفهم اسماء الله الحسنى بما يليق بكماله وجلاله، الامر هيفرق كتير جدا. فبالتالي الفكرة ايه؟ ان احنا ما بنسميش الله عز وجل المعذب، رغم ان الله عز وجل شديد العقاب. هل بنسمي الله عز وجل المعاقب؟ ان الله عز وجل عذابه اليم، هل نسمي الله عز وجل المعذب؟ هل نسميه المنتقم؟ الفكرة ان هذه الاسماء ليست من اسماء الله الحسنى. ليه؟ لان هذه الاسماء ممكن تحمل على محمل حسن، وممكن تحمل على محمل سيء. فبالتالي الله عز وجل يوصف بهذه الصفات كما وصف نفسه بهذه الصفات في القرآن الكريم، او كما وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في السنة النبوية الشريفة. الله عز وجل بيوصف بهذه الصفات في سياق ما يليق بكماله وجلاله، ان الله عز وجل قاهر فوق عباده، ان الله عز وجل يقدر ان يعذب من يعصيه، وهذا كمال في حقه عز وجل، ان الله عز وجل ينتقم من الأشرار، ينتقم من العصاة، ينتقم من الفاسقين المنافقين الكفار، والانتقام هو إيقاع العقوبة على من يستحق. فبالتالي احنا بنقولش المنتقم انه ممكن يتفهم بمعنى جيد وممكن يتفهم بمعنى سيء، لكن احنا بنصف ان الله عز وجل عزيز ذو انتقام. في بعض الخلاف عند اهل السنة والجماعة فيما يخص اشتقاق الاسماء من الصفات. يعني ايه؟ يعني كل اسم بيدل على صفة، لكن مش كل صفة لها اسم، لان في بعض الصفات الله عز وجل وصف بها في اطار معين او سياق معين، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بهذه الصفة بإطلاق. يعني إيه؟ يعني زي مثلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما بنسميش الله عز وجل الماكر. ليه؟ لأن المكر هو التدبير في الخفاء، ممكن يحمل على محمل جيد لنصرة المؤمنين الضعفاء وهكذا، إن الله عز وجل يدبر للمجرمين ما لا يستطيعون الاطلاع عليه فيهزمهم، وينصر أوليائه أولياءه عليهم، يبقى ده مكر محمود. لكن في مكر مذموم، إذن هذه الصفة لا يوصف بها الله عز وجل بإطلاق، لكنها مقيدة في سياق معين بطريقة معينة. فبالتالي الله عز وجل موصوف ببعض الصفات، لكن احنا مش بنشتق من كل هذه الصفات أسماء، لأن احنا لازم نشوف ان الاسم ده يكون من أسماء، من الأسماء الحسنى. يعني الاسم كله حسن، ليس فيه وجه مذموم أبدا. فأهل السنة والجماعة على رأيين، رأي لا يجوز اشتقاق الأسماء مطلقا، يعني الاسم لازم يكون مذكور بنصه في القرآن أو السنة، لكن ما ينفعش أشوف صفة أقوم أنا أشتق منها اسم. يعني الله عزيز ذو انتقام، ما ينفعش أقول منتقم وهكذا. في بعض العلماء الآخرين قالوا إن يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات، ولكن بشرط إنها تبقى أسماء حسنة ليس فيه وجه مذموم. كويس؟ أنا شخصيا أميل إلى الرأي اللي بيقول إن الموضوع يكون توقيفي تماما. توقيفي يعني نعرف إزاي إنها حسنة من خلال النصوص الشرعية، من خلال البحث اللغوي وهكذا، يعني تلجأ للسان العرب وتلجأ للنصوص الشرعية وللتفسير وهكذا، وده أمر العلماء يستطيعون إدراكه جيدا من خلال اللغة والسياق وهكذا، فباين هذا الاسم اسم من الأسماء الحسنى محمود كله ليس فيه عيب. علماء تانين يقولوا لا، هذه الصفة قد تحمل على محمل جيد مقارنة. خلي بالك في مسألة، أنهي قول يا أخي الكريم؟ أصل المبحث ده أنا بعمل عنه بحث، طب مين من العلماء السلف قال بهذا القول؟ أنهي قول؟ الاشتقاق؟ يا أخي شوف أنا أقول لك حاجة، واقع علماء المسلمين يعني الكثير جدا منهم فعليا بيقول بده. يعني تجد مثلا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وغيره، شيخ الإسلام ابن القيم، وفي مشايخ أخرى، الإمام القرطبي، مبحث كبير في في في مسألة الأسماء والصفات، إن تجد الاسم مثلا إن الله جميل يحب الجمال، فيبقى اسم الله الجميل. هل ذكر الجميل في السنة في القرآن؟ ده محتاج بحث. وهكذا إن الله حيي ستير يحب الستر، فيبقى الحيي الستير. طيب ما هو ما ذكرش الستير، حيي ستير يحب الستر. العلماء لا يجدوا حرج في انهم يقولوا الحيي الستير الجميل، رغم ان الاسم لم يذكر نصا. ممكن هو يعني بغض النظر، المبحث ده واسع كبير، انا لسه طالب علمي بسيط فيه، يا دوبك بطلع كده على الكتابات وبشوف. لكن الرأي الذي اميل انا اليه هو ان الاسماء تكون توقيفية، لا نخرج عن اللي موجود في القرآن والسنة، ولو هي صفات جميلة جدا وحسنة ما فيش أي مشكلة، لكنها لم تذكر بصيغة الاسم أو العلم، نكتفي بأن نصف الله كما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وخلاص. ده علشان انا اشعر اني في الامان كويس. ولسه يعني انا اعتقد ان المسألة كبيرة وتحتاج الى مراجعة. في النهاية اقول ان ما تسلمه علماء المسلمين بالقبول عبر التاريخ الاسلامي هو مقبول عندي، وانا مش هكون احسن من علماء المسلمين. يعني ايه؟ يعني اذا كان كل علماء المسلمين تلقوا اسم الجميل الحيي الستير بالقبول خلاص مفيش مشكلة، يبقى هي من اسماء الله الحسنى، وان هذا الاشتقاق يجوز على هذا الشرط. طيب ما علينا، ده بس تعليق على كلام الاستاذ الدكتور عمرو الشريف، انه هو بيقول منتقما جبارا مذلا، وهو بياخد ان المعز المذل من اسماء الله. في بعض العلماء قالوا المعز المذل ممكن تكون من اسماء الله عز وجل بشرط الاقتران. يعني ايه؟ يعني زي ذو الجلال والاكرام، مالك الملك، هي بتيجي كلها على بعضها. ما تقولش المعز لوحده ولا المذل لوحده. طبعا هل بقى المعز المذل مذكورين نصا في القرآن والسنة؟ في يعز ما تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فقال لك المعز المذل اشتق منها كده. وبعدين اشترط ان علشان تبقى حسنة لازم الاقتران، يبقى المعز المذل ما تقولش المذل. زي الضار النافع، ما تقولش الضار لوحده. انا اميل الى السلامة في القول، ان لا، المعز المذل مش من اسماء الله، لكن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، واتكلم كما تكلم الله عز وجل عن نفسي. وان الله عز وجل ليس الضار النافع كده كاسماء، لكن الله عز وجل هو الذي بيده الخير، والله عز وجل هو المتصرف الوحيد في كل شؤون الكون، وأي شيء يصيبك فهو من الله عز وجل، وهكذا. الله المستعان. كلام خطير والله، لما تتكلم عن الله عز وجل وتتكلم عن أسمائه وصفاته كلام خطير، ويجب أن الإنسان يعني يدرك هذه المسؤولية. الأمر مش زي ما بنتكلم في الأمور المسيحية، وممكن لو غلطنا مش هتفرق كتير، بنتكلم في كفر وكلام فاضي من ده. لكن لما تتكلم عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، الأمر جل خطير. الله المستعان. نعم، العلماء قالوا، وده أمر متفق عليه، ان باب الصفات والافعال اكثر بكثير جدا من باب الاسماء فيما نعلم، وان احنا بنقول ان الله عز وجل استأثر ببعض اسمائه في علم الغيب عنده، زي الحديث اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت واحد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وهكذا. ففي أسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده احنا ما نعرفهاش، فبالتالي لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بحسب ما احنا شايفين صح. لذلك أنا بقول هي المسألة توقيفية لا أخرج عن القرآن والسنة. أرجع تاني وأقول مسألة منتقما جبارا مذلا، دي بنقول هي الله عز وجل وصف بأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، لكن ما بنقولش إن دي دخلة في باب الأسماء، لكن هي دخلة في باب الأفعال والصفات كويس. وإن الله عز وجل متصف بهذا فيما يليق بكماله وجلاله، فهو مش بيذل العاصي علشان هو يعني طاغية ظالم زي ما بنفهم بالمفهوم الدنيوي، لا، لكن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء لمعاني الربوبية ولقدرته وقوته وسلطانه وتأديبا وتربية لعباده، ومعاني كثيرة جدا نفهمها على وجه يليق بكمال الله عز وجل وجلاله. مسألة إن الله محبة عند النصارى اللي هو بيتكلم فيها الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، إن إحنا ما بنقولش إن الله محبة، ما بنتكلمش بهذه الطريقة عن الله، لكن في صفات الله عز وجل يعني متصف بصفات كثيرة جدا، علماء أهل السنة والجماعة صنفوا الصفات لبابين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الفرق ما بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية هي إن هذه الصفات الفعلية مرتبطة بالإرادة، فبالتالي نحن نقول إن الله عز وجل رحمن رحيم لكنه يرحم من يشاء. أي نعم، إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وإن كل مخلوقات الله عز وجل نالت نصيبا من رحمته، كويس. في مثلا زي إن الله عز وجل خالق لكنه يخلق ما يشاء، وإن الله عز وجل يعذب من يشاء، وهكذا. فأفعال معينة صفات فعلية مرتبطة بالإرادة، فمنها إنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. إذا أراد الله عز وجل إنه يعز شخص يعزه، إذا أراد أن يذل شخص يذله، هذا أمر مرتبط بالإرادة. بالنسبة للمحبة أيضا، الله عز وجل موصوف بأنه الودود، وإنه يحب المتطهرين، وإنه يحب الصابرين، وإنه يحب المؤمنين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمحبة اللي موصوف بها الله عز وجل دي صفة فعلية، الله عز وجل يحب من يشاء متى شاء، مش صفة كأن كل الخليقة الله عز وجل بيحبهم بشكل مطلق كده، لا، ده مش موجود وده غير منطقي. ان احنا بنقول للمسيحيين الله محبة، الله بيحبنا احنا واحنا كفار، وبننكر صلب المسيح وبننكر الثالوث، ونرد على هذه الأباطيل الله بيحبنا كده، يقول لك اه بيحبنا. طب امال هو ليه في الاخر هيدخلنا النار اذا كان هو بيحبنا؟ احنا كمسلمين بنتكلم باكثر انضباط عن الله عز وجل، فبنقول ان الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، والله عز وجل يريد لك الخير، والله عز وجل يحبك اذا اطعته. في واحد مسيحي يقول لك طيب ما دي محبة مشروطة، أنا لا أريد هذا الإله اللي محبته مشروطة. خلي بالك، ده كانت شبهة طرحها واحد في مناظرة عن الله في الإسلام والله في المسيحية، فقال لك المحبة الإله محبته في الإسلام مشروطة، لكن احنا محبة الإله لنا مش مشروط. انا برد على الكلام ده باكثر من حاجة. اول حاجة، ان انت لو بتقول ان محبة الاله عندك مشروطة، مش مشروطة اسف، في المسيحية لو محبة الاله عندك مش مشروطة يبقى المفروض كلنا ندخل الجنة، يبقى بالتالي ربنا ما يعذبنيش لو كفرت بيه، ده لو كده عندك، لكن ده مش وارد في المسيحية، فيبقى بالتالي كلامك فاضي. تاني شيء، ان انت لو نظرت الى الامر تجد ان الاصل في الموضوع ان الله عز وجل يحبك، وان انت اللي بافعالك تكتسب عداوة الله، وتكتسب ان الله عز وجل يغضب عليك. ازاي؟ ان كل انسان بيولد على الفطرة، وان هو بافعاله ينحرف عن الفطرة الحنيفية اللي ربنا خلقك عليها. فبالتالي في ادلة كثيرة جدا جدا ان الله عز وجل يحبه، انه خلقك مسلم، خلقك على الفطرة، خلقك على الحنيفية، خلقك ورقة نقية بيضاء. لو مت تدخل الجنة، لكن انت بافعالك اخترت الكفر اللي مخالف لعقلك اللي ربنا خلقه فيك، ومخالف للفطرة اللي ربنا زرعه فيك، واخترت الكفر واخترت المعصية، وانت اللي عملت الشقاق والعداوة. الله المستعان. ده امر في في في في منتهى الاهميه، لازم كل انسان يدركه. والتامل في المواضيع بيكسبك ادراك لحقائق الامور، تعيش مرتاح اكثر. فالواقع ان الله عز وجل في بدايه خلقه لك، انت لو مت قبل وصولك سن البلوغ هتدخل الجنة، ده في حسب معتقد المسلمين. حتى لو مولود في عائلة كافرة، ما دام هو لم يبلغ سن الرشد ومات هيدخل الجنة. مجرد انه فعل الكفر بإرادته المخالف لفطرته وعقله، كده في حجة مقامة عليه، انه هو يدرك بفطرته وبعقله ان في حاجة غلط انا بعملها، فتبقى في عنده مشكلة. بعد المحاضرة نناقش المسألة دي، مش مشكلة. الله المستعان. ففي النهاية المسيحيين بيؤمنوا ان لا، المحبة لو انت وصلت لسن التكليف يجب ان تلتزم بالشرائع والوصايا والاحكام، وإلا ربنا يغضب عليك، وإلا ربنا ما يحبكش وما يرضاش عنك، لأن أنت انحرفت عن ما يريده الله عز وجل منك. دي برضو ليها علاقة بمسألة الولاء والبراء، أن المسلم لا يحب إلا المؤمن، لا يحب إلا المسلم، وهكذا. وأنه لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله وفي الله، وهكذا. بالنسبة للكافر، واحد مسلم يقول لك إيه؟ لا، أنا مش بكرهك كشخص، أنا بكره أفعالك، لكن أنا بحبك. ده نوع من أنواع التمييع، وكأنك بتفصل ما بين الشخص وإرادته وأفعاله، كأنه طبيعتين ومشيئتين. ده في ناسوت وفي لاهوت. الناسوت انا بكرهه بيعمل حاجات وحشه، اللاهوت انا بحبه بيعمل حاجات حلوه. لكن نحن لا نفصل ما بين الشخص وارادته في انه اختار الكفر واختار المعصيه، وهذا يغضب الله، والله عز وجل غضبان منه هو شخصيا ولا يحبه هو شخصيا. هو ربنا بس مش حابب افعاله، هي أفعاله لوحدها هي هتروح النار وهو مش هيروح النار. فدي مسألة برضو في غاية الأهمية، إن هذا الشخص الكافر أنا لا أحبه ولا أحب أفعاله، لأن هو بإرادته كشخص اختار هذا الكفر واختار هذه المعصية وهكذا. أنا أحب له الخير وأريد له النصح والإرشاد والهداية وهكذا، وأدعوه لأنني أحب له الخير ولأنني مكلف بأداء هذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. طيب، ندخل في نقطة تانية بس آخر حتة، إن لما بيجي يقولك لكن احنا مش بنقول زي المسيحيين ان الله محبة بشكل مطلق، ولا زي اليهود انه غضوب فقط. المسألة دي حقيقية عند اليهود، ايه المسألة الحقيقية دي؟ ان الشرائع اليهودية في الكتاب المقدس الحالي بتظهر الله عز وجل على انه بيتلكك للانسان على غلطة، ان في وصايا وشرائع واحكام لو ما عملتش كده حكم الموت عليك، ربنا هيدخلك النار، هيرميك في نار جهنم، انت محكوم عليك بالموت. النظرة دي ان الله عز وجل يعني امر سلبي جدا، يعني مش عاوز اتكلم بالفاظ مش جيدة، لكن هذه نظرة صادقة جدا، يعني مش صادقة في حقيقتها، لكن هذه نظرة اليهود للإله، انه غضوب جدا، انه سريع العذاب والانتقام جدا، مش حليم، مش رحيم، مش غفور، وهكذا. اول ما تغلط تتعاقب، يعذبك، يموتك، يحل عليك غضبه مباشرة كده. والله عز وجل ليس كذلك، الله عز وجل حليم، الله عز وجل غفور، وهكذا. وانت تبارز الله عز وجل بالمعاصي، والله عز وجل يسترك وحليم عليك، لا يعاقبك على طول مرة واحدة اول ما تغلط وهكذا. لا، ربنا بحليم على عباده العصاة. فاليهود عندهم هذه النظرة السلبية. دايما تذكر ان الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط ما بين كل الأمم في كل شيء، وان الإسلام دين الوسطية. وسطية يعني ايه؟ يعني الإسلام زي ما نزل على سيدنا محمد، هي دي الوسطية. وان اي حاجة تانية غير الدين اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هو ده التشدد، وهو ده التزمت او تفريط ايا كان. يعني ايه؟ يعني لو الدين اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان انت تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة على الاقل مفروضين عليك، وان المرأة تلبس الحجاب وهكذا، ما تجيش تقول ده متزمت علشان بيعمل كده. لو ما دام ده من دين الله عز وجل الاسلام، ما دام ده تشريع نزل على سيدنا محمد، يبقى هي دي الوسطية، مش اللي يلتزم بيها يبقى متشدد ومتزمت ومتعصب. ده امر في غاية الاهمية. في النهاية لما تيجي تقارن ما بين العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية اللي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقارنها بالمسيحية المحرفة واليهودية المحرفة، تجد ان فعلا الاسلام وسط ما بين مسيحية فيها تفريط شديد جدا وتمييع شديد جدا في بعض الامور، او تجديد جدا في رهبانية ابتدعوها وهكذا، او العكس. دايما هتلاقي ان الاسلام وسط ما بين الطرفين دول، وسط ما بين مسيحية واسلام، وسط ما بين اي افكار اخرى منحرفة. ما هو خلي بالك يا اخي، لو انت تأملت في المسيحية ممكن تتأمل من ناحية الرهبنة، يبقى ده كل حياته طول ليل نهار ما بيعملش غير صلاة. ده مش حال المسلمين. احنا بنقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين، حياتي كلها لله. لكن مش معناها إن حياتي كلها أفضل أصلي ركوع وسجود وهكذا بصفة الصلاة التي نعلمها، لا. زي ما جم الناس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن أنا لن أتزوج النساء، وأنا أصوم ولا أفطر، وانا اقوم الليل ولا انام، ده مش الاسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس مني يعني مش من امته. ان انت تكون من امته يعني تلتزم بما شرع الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتمشي زيه. ما تعتقدش ان انت ممكن تبقى اكثر عبادة من النبي او اكثر التزاما من النبي، ما ينفعش. وبرضو ما تفرطش وتفهم بقى مسائل الشريعة ان ده واجب وده مستحب وده مكروه وده حرام وهكذا، فتبقى فاهم حدودك الشرعية، ان ده امر انا لو عملته هاخد ثواب لكن لو ما عملتوش مش هتعاقب، اللي هو زي المستحب، لكن ده امر لو عملته هاخد ثواب لو ما عملتوش هتعاقب، يبقى لازم اعمله، ده الواجب. المكروه هو الامر اللي لو عملته ما خدش ما تعذبش ما تعاقبش من الله عز وجل، لكنه امر لم يحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي علماء كثر بيتكلموا في هذا الباب، انت ازاي تعمل حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحبها. ما مش واخد بالي، لو ترك اخذ ثواب. انا اعتقد ان الامر متوقف على النية، ان انت يعني اذا نويت ان انت تترك شيء لا لشيء إلا لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكرهه، أنا أقول قطعا ولا شك تأخذ ثواب، إن هذا الأمر مكروه أنا لن أفعله لأنه مكروه، أنا أقول تأخذ ثواب وأنا متيقن من هذا. كله على النية، زي ما أنت ممكن تعمل حاجة هي أصلا من الدين لكنك لا تفعل هذا الشيء لأنه من الدين، لأي حاجة تانية. يعني إيه؟ زي مسألة إن أنت لو أعطيت لقمة في فم امرأتك فلك بها الصدقة، لكن أنا لما بأكل مراتي مش بأكلها علشان تدين، مش بأكلها لله، مش بأكلها طاعة لله، لا أنا بأكلها علشان ما أنا اتجوزتها وخلاص يعني اتدبست فيها فبأكلها وخلاص، في فرق. فاهم قصدي ازاي؟ يعني النية هامة جدا في كل شيء، ان الشخص ممكن يفعل افعال معينة هي بالنسبة له عادة، بالنية تصبح عبادة. زي ما مثلا ابويا يقول لي قوم هات كوباية مية، اقوم رايح قايم اجيب له كوباية مية، ليه؟ اصله هيقعد يقرفني ويزن عليا ويقول لي هات، فانا بكبر دماغي منه واريح دماغي واقوم اجيب له كوباية مية. واحد تاني ابوه يقول له هات كوباية مية، بيقوم يجيب له كوباية المية علشان ربنا امر ببر الوالدين وعلشان ياخد اجر من سقيا مسلم وهكذا، فبالنية ياخد ثواب. اعمال القلب هي اللي بينبني عليها كل شيء. طيب نكمل قراية في صفحة رقم 143. الأستاذ الدكتور عمرو شريف بيقول النوع رقم 5 الحاد الإله المخادع. بيقول إيه؟ بيقول الملحد بيقول تدعون أن الإسلام هو دين الحق، فكيف يرسل الإله لأقوام رسلا بديانات فاسدة؟ ولماذا ركز الديانات كلها في منطقة الشرق الأوسط بينما حرم أقواما آخرين من الديانات تماما، وبعد ذلك يحاسب ربكم البشر ويدخل النار أقواما لا ذنب لهم؟ إن إلهكم الذي تدعون إله ظالم مخادع. خلي بالك الشبهة دي مبنية أصلا على سوء فهم عن الله، ومبنية أصلا على سوء فهم لنصوص الشريعة، وإن أصلا الإسلام ما بيقولش كده. دي نقطة في غاية الأهمية. إيه هي النقطة دي؟ نقطة من ناحيتين، من ناحية إن أنت ممكن تتعامل مع شخص هو يعتقد إن اللي هو بيقوله ده هو ده الإسلام، هو فاهم كده فبنى رأيه على تصور خاطئ أصلا، ده اسمه جهل مركب. يعني إيه؟ يعني هو جاهل ما يعرفش الحقيقة، لكن هو مش فاهم ان هو جاهل وما يعرفش الحقيقه، هو فاكر ان اللي هو فاهمه ده صح، فبيقول لك ده انتوا عندكم كذا كذا كذا، وبيقعد يرص حاجات غلط اصلا، وبعدين يقول لك بناء على اللي انا قلته ده فانا مش هؤمن بالاله ده، اصل ده اله ظالم. طب وانت مين قال لك اصلا ان انت اللي بتقوله ده صح؟ الكلام اللي انت بتقوله ده غلط اصلا. فدي نقطة. النقطة التانية ان احنا كمسلمين ودعاء يجب علينا ان رقم واحد نطلع على الافكار المحيطة بنا، ونحاول نستقرئ ايه هي الافكار الخاطئة الشائعة. الشيخ مسعد انور ربنا يحفظه ويبارك فيه، وده من الناس اللي اثروا في التزامي جدا، وكنت حملت له يمكن كل شرايطه وقعدت اسمعها في فترة ربنا فتح عليا، ودي بتبقى فضل من الله ان انت تجد قبول ان انت تقعد تسمع محاضرات ممكن واحد تاني تبقى تقيلة على قلبه، الله المستعان. فكان عنده محاضرات كتيرة زي مثلا ايه، اقوال شائعة مخالفة للعقيدة، حاجات شائعة غلط بيعملها العمال، حاجات شائعة غلط بيعملها الموظفين، كان في كذا درس بالطريقة دي. ده امر في غاية الاهمية، ان انت لو شخص داعية بتاخد دور المصلح الاجتماعي، وان انت تبقى فاهم ان صلاح المجتمع في الاسلام لا غير، فتبتدي تدرس المجتمع اللي حواليك، وتشوف الافكار الشائعة اللي في المجتمع بشكل عام ممكن تكون في كل بيت، والافكار الخاطئة الشائعة في مجتمعات معينة اصغر، يعني زي مثلا عند العلمانيين في افكار كتير غلط تحاول تصلحها، عند النصارى، عند اليهود، عند كذا كذا كذا كذا، عند شرطة، عند جيش، عند اعلاميين، بيبقى عندهم افكار غلط، سواء هما يعني انت تعمل اللي عليك. ما ممكن واحد يقول لك اصلي خلي بالك الناس دي مش جهلة، دول هما قصدين يعملوا كده. دايما تذكر آية في منتهى الأهمية في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول إيه في سورة الأعراف الآية رقم 164، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني أنت تظن إن القوم دول اللي أنت هتعظهم دول اصلا عارفين الصح وعارفين الغلط، ليه تعظوهم؟ هم اصلا ربنا هيدخلهم النار. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم. يعني ايه معذرة الى ربكم؟ يعني انا بقوم بالواجب اللي علي، ما يكونش ليهم عذر امام الله عز وجل، انا بأدي اللي علي، ماليش دعوة بقى هو هيهتدي ولا ما يهتديش. شوف ربنا بيقول ايه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هذا الكلام في سياق ان ربنا امرك بالدعوة. خلي بالك ده فقه دعوة في غاية الاهمية. المعنى ان ربنا بيقول لك انت مهمتك تدعو، مش مهمتك ده ضال مش هيتقبل، وده هيتقبل ويهتدي فادعوه. لا، انت تدعو كل الناس، وان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الضلال والهداية ده في يد الله، انت عليك تدعو كل الناس، ده امر في غاية الاهمية. ما تجيش تقول لا دول فساق فجار مجرمين، اصلا لو وعظتهم لن يزدادوا الا فجورة. انت ايش عرفك انت اطلع على الغيب؟ انت عليك ان انت تقوم بواجبك. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، يعني لو هم ضلال وربنا كتب عليهم الضلال ما لهمش حجة أمام الله. ولعلهم يتقون، ممكن كلامنا يأثر عليهم ويبقى مكتوب له الهداية على يدي. دايما حط ده في بالك، فلان ده جاله دعاء كثر، هو أنا يعني اللي هقول كلمتين يخلوه يرجع الإسلام تاني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، انت ايش عرفك لعله يتقي ويرجع على يديك انت؟ ممكن فات عليه 100 داعية وانت رقم 101 اللي ربنا كاتب انه يهتدي على يديك. لعلك لو اسمه ايه ده راغبت عنه ونفضتله ربنا يحاسبك على ده ويقول لك انت قصرت في اداء مهمتك، وانه انت متحمل جزء من ذنبه ومعصيته واستمراره على المعصية والبغي والفجور والفسق والعصيان. الله المستعان. فدي نقطة، ان ناس عندهم جهل مركب وبعدين بيفهموا الدين على اساس الجهل المركب ده وياخدوا قرار. انت واجب عليك كداعية تريد ان تؤثر في المجتمع تحاول تفهم ايه الافكار اللي حواليك، ما تعزلش نفسك عن المجتمع، ما تقولش اني لا انا هبقى في كوزي في التخصص ده وبس، ماليش دعوة باي حاجة تانية في الدنيا، انت كده سلبي. مفيش مانع انك تبقى متخصص في مجال دعوي معين وتبقى مشهور بيه، مفيش مشكلة، لكن ما تنعزلش عن باقي مجالات الحياة، ما ينفعش. لازم تبقى فاهم هي الناس بتتكلم في ايه فيما يخص السياسة وامور الدنيا علشان تسوس الدنيا بالدين. لو انت منعزل انت سبب من اسباب الالحاد. ليه؟ لان الناس شايفة فيك درويش ما انتش عايش معهم في الدنيا، وهم يهمهم امر الدنيا ويهمهم حياتهم الدنيا ومعيشتهم، فازاي انت تنعزل كده وتبقى سلبي؟ فيقولوا شوف الدين هو اللي بيعمل كده، رغم ان لا الدين ما بيعملش كده، بالعكس الدين بيقولك انخرط في المجتمع، الدين بيقولك خليك ايجابي كعضو في المجتمع، الدين بيقولك اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر في المجتمع وهكذا، الدين بيقول لك لو ظالم خذ على يد الظالم، لو اخوك هيظلم امنعه من الظلم وهكذا. لازم المسلم ما يبقاش معزول عن مجتمعه، فبالتالي تشوف افكار الناس اللي حواليك، وجدت ان في فكرة باطلة شائعة تعمل على تصحيح هذه الفكرة، سواء من ناحية حوار اسلامي مسيحي، ردود على شبهات، الحاد، علمانية، تشيع، ما ينفعش. شوف انا بقول ايه، انا راجل تخصصي مقارنة اديان حوار اسلامي مسيحي، لكن اذا وجدت ان التشيع انتشر في مصر ما ينفعش اسيب النصرانية والمقارنة التنصير تماما واتجه الى التشيع، لكن برضو ما ينفعش ابقى سلبي، لازم اخد فكرة واعرف وساعد مع 75% مقاومة تنصير 25% مقاومة تشيع. طب لو لقيت البهائية بدأت تنتشر اقسم على حسب اللي موجود في المجتمع، لازم كل واحد ياخد دور، ما ينفعش اقول انا ماليش دعوة بالتشيع انا راجل بتاع تنصير، فبالتالي اللي الحد زاد دي مش مهمتي، ما ينفعش. انا راجل بتاع تنصير ماليش دعوة بالتشيع، التشيع زاد ماليش فيه، الاخوة بتوع التشيع يشيلوا الليلة، انا شايل التنصير، ما ينفعش. لازم نبقى كالبنيان المرصوص، نبقى كاعضاء جسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله المستعان. أنا للأسف الشديد أجد إن في كثر من الدعاء هو أصبح مهتما بهذا المجال العلمي كويس، بس ما تخليش اهتماما بهذا المجال يعزلك عن باقي الدنيا. لو احنا بنفكر ان احنا في المستقبل ممكن نكون قادة هذه الأمة، لازم نفكر بالطريقة دي. لازم، ما ينفعش كل واحد يفضل يعني منعزل ومنطوي على نفسه وخلاص. انت لما بتنزل الشارع بتلاقي الناس بتسألك في فقه، بتلاقي الناس بتسألك في احكام معينة، بتسألك في قرآن، بتسألك في حديث، بتسألك في تجارة، بتسألك في السياسة، بتسألك في تفسير احلام، بتسألك في حاجات كتير. برضو ممكن تسألك في ردود على شبهات، في الحاد، في تنصير، في تشيع. لازم تكون داعية بشكل كامل، تنل حظا وافرا جيدا من كل باب، علشان لما يقابلك مسلم ما تقولوش لا معلش انا مش هقدر افيد غير اللي له في التنصير. لابد ان تفيد كل مسلم بشكل او باخر بالقدر الذي تستطيعه. طيب، فهنا خلاص الكلام اللي هو بيقوله ده باطل، باطل من اكثر من وجه. هنا بيقول ايه؟ كيف يرسل الله لأقوام رسل بديانات فاسدة؟ ده باطل. الله عز وجل لم ينزل إلا الحق، الله عز وجل هو الحق ولم ينزل إلا الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله المستعان. إزاي واحد يظن إن الديانات الفاسدة هو ربنا اللي أنزلها؟ دي مسألة في غاية الأهمية. إن واحد يقول لك إيه؟ اليهود دول أتباع موسى، دي ديانة حقيقية ربنا أنزلها، اليهودية كما هي الآن هي ديانة سيدنا موسى. ده ناس فاكرة كده كتير. والمسيحية اللي هي دلوقتي دي ديانة سيدنا عيسى، وإحنا ديانة سيدنا محمد، وعيسى نبي وموسى نبي وسيدنا محمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. هو ثقافة كده شعبولة. ده باطل. هو دين واحد هو الإسلام. سيدنا موسى جاء بالإسلام كعقيدة، سيدنا عيسى جاء بالإسلام كعقيدة، سيدنا محمد جاء بالإسلام كعقيدة. في فرق في التشريع مش مشكلة، لكن كعقيدة وإيمانيات واحد، كمبدأ عام للدين استسلام وانقياد وإذعان لله عز وجل واحد، كتوحيد واحد، كإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر والقدر واحد، الالتزام بالعمل الصالح واحد. فبالتالي نحن نقول، كل المحاضرات بتتسجل وبتترفع على الصفحة بعد انتهاء المحاضرة. ففي النهاية احنا بنقول ان المسيحية كما هي الآن ده كفر، ده انحراف عن دين الله عز وجل. إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا أهل الكتاب دول اللي كانوا فعلا أتباع الرسل على حق، لما جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمنوا به وخلص الكلام. لكن لما بعث النبي محمد وفضلوا زي ما هم، ده معناه أن هم على باطل وديانتهم باطلة ومحرفة. إن الله عز وجل خلق العباد حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. دينهم هو دين واحد، الأديان التانية دي الشيطان هو السبب في وجودها. العلماء قالوا إن الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. في الآية اللي بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. دول الست أديان. إن الذين آمنوا الدين الحقيقي الإسلام، الذين هادوا اليهود اليهودية، الصابئين الصابئة والفلسفة والكلام ده كله، النصارى النصرانية والمسيحية، المجوسية، الذين أشركوا سائر الديانات الوثنية. دول ستة: إسلام، يهودية، صابئة، نصرانية، مجوسية، وثنية. هو دين واحد للرحمن. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام يعني الانقياد والإذعان وطاعة الله، وطاعة الله عن طريق اتباع رسله. فمن اتبع الرسل دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. هو ده دين ربنا الإسلام. الله عز وجل بعث كل الأنبياء بنفس العقيدة عن الله وبنفس المبادئ: اتباع وصايا وشرائع وأحكام، إيمان بالله، اليوم الآخر، العمل الصالح. الله المستعان. فبالتالي ربنا ما أنزلش ديانات باطلة، ده فهم سقيم جدا عن الله عز وجل. وبعدين بيقول لك إيه: ولماذا ركز الديانات كلها في منطقة الشرق الأوسط؟ ده باطل. لأن الله عز وجل يقول كما اقتبس الأستاذ الدكتور عمرو الشريف: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل أمة الله عز وجل بيقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن الله عز وجل يقول، الله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، ومنهم من لم نقصص. فبالتالي احنا بنقول ربنا ما بيظلمش حد، وربنا بعث لكل الأمم رسل. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ايه الا خلا فيها نذير؟ فيها خلاف في التفسير. بعض العلماء قالوا ان نذير مش معناها بالضرورة رسول يوحى اليه من الله، لكنه يعني ان هناك شخص بلغ رسالة الرسول في هذه الامة. يعني ايه؟ يعني زي مؤمن آل فرعون انذرهم، قال لهم انتوا ليه بتعملوا كده، انتوا غلطانين، ده في جه رسول امر بكذا وكذا، فوصل لهم الحق. فمش بالضرورة النذير ده يبقى يوحى اليه من الله، لكن معناه النذير ايه؟ ان في شخص، لابد ان في شخص جاء لكل امة بلغهم اللي انتوا عليه ده غلط بطلوه، والصح كده، فعرفوا الصح والغلط، استمروا عليه، دخلوا النار، اطاعوا، دخلوا الجنة. ده معنى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. شخص حذرهم من الأعمال الباطلة اللي هم بيعملوها وأرشدهم إلى الحق. الآية التانية اللي بتقول إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ده واضح ان كل أمة ربنا بعث فيهم رسول، رسول بوحي، ربنا بيوحي اليه بيقول لهم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المفاهيم دي مفاهيم مش مشهورة. ليه؟ لان معظم الناس في العالم بشكل عام، ومعظم الناس اللي مش مطلعين على الأديان، بيعتقدوا ان الأنبياء والرسل كلهم كانوا من بني إسرائيل بس. المفهوم ده منتشر في العالم، لان ده مفهوم يهودي، ان ربنا فضل شعب بمعنى ان مفيش غيرهم يوحى اليهم. ده غلط، ده مش معنى التفضيل على العالمين. تفضيل على العالمين ان ربنا اعطاهم او فضلهم بشيء او كرمهم او رفع مكانتهم او ايا، ماشي مفيش مشكلة. لكن هل ده معناه ان الامة دي بس ربنا اللي بعث فيها والأمم التانية ربنا سابهم يفضلوا على الكفر ويروحوا النار؟ لا، الله عز وجل لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. احنا بنعرف من القرآن أنبياء مش من بني إسرائيل، من أماكن مختلفة، زي هود، زي صالح، زي يونس، زي أيوب، وهكذا، زي إدريس، دول مش من بني إسرائيل. ليه ربنا حكى قصصهم؟ علشان نعرف إن شعوب تانية مختلفة في أماكن تانية مختلفة ربنا برضو بعت ليهم رسل وأنبياء بنفس الرسالة وطلب منهم نفس الأوامر. كويس؟ طيب دي نقطة. وبعدين مسألة إزاي بقى ربك بعد كده يدخلهم النار؟ لابد أن نتيقن من إن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل لا يعذب إلا من استحق العذاب، كذلك الله عز وجل لا ينعم إلا من استحق النعيم. يعني أنت لازم تعمل فعل، لازم تعمل حاجة، الحاجة دي يا إما هتكون هي سبب دخولك الجنة يا إما هي سبب دخولك النار. ربنا ما بيدخلش الجنة غير اللي يستحق دخولها، ربنا ما بيعذبش غير اللي يستحق العذاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دي إجابة على سؤال مشهور. خلوا بالكم في صفحة في المدونة http://altaib.wordpress.com/facts FAQS، الأسئلة الشائعة، هتلاقي فيه قسم اسمه التأصيل الإسلامي، هتلاقي فيه مجموعة أسئلة راجعها، أسئلة عن إيه ذنب اللي ما وصلتلوش الرسالة، إيه ذنب اللي اتولد في أسرة مسيحية، إيه ذنب اللي مش عارف مين، حاجات زي كده ليه علاقة بهذه المسألة. خلي بالك، كون إن الله عز وجل مقدر لك أمر، ده مش معناه إن أنت مجبور على شيء. هذا العلم محجوب عندك، محجوب عنك. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه في رسالته القيمة جدا اللي هي الرسالة التدمورية؟ الرسالة التدمورية فيها جزء عن الأسماء والصفات، وفيها جزء عن الشرع والقضاء والقدر. فلما جه يتكلم عن القضاء والقدر قال إيه؟ قال لك انت ليه بتضع في بالك ان ربنا كتب عليك النار؟ لماذا لا تحسن الظن في الله؟ ليه الناس سلبية؟ انت ايش عرفك ان انت من اهل النار؟ اعمل على انك من اهل الجنة تكون من اهل الجنة. فاهم؟ هذا علم محجوب عنك، انت ما تعرفوش. الله عز وجل عند ظن عبده به، انت اعمل على انك من اهل الجنة، ايه اللي منعك؟ ده اسمه تواكل، ده اسمه اي حاجة تانية غلط، يعني حاجة غلط اللي هو عليه الشخص ده، ان هو بيبرر لنفسه الاستمرار على المعصية، فبيقول انا اصلا من اهل النار فمش فارقه بقى، خليني في اللي انا فيه، هو ربنا كتب عليا ان انا اكون من اهل النار. ليه؟ خلي بالك ان الله عز وجل ضرب للناس في القرآن الكريم مثلين في غاية الروعة للي يتأملهم. امرأة نوح، اسف، في بتاع عمالة تزن، ثانية واحدة، في امرأة نوح وامرأة فرعون وابن نوح، ويعني الأمثلة دي، ايه الفكرة؟ امرأة فرعون امرأة فرعون دي المفروض كانت هي زوجة اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، وكانت في بيئة، نشأت في بيئة من أفجر العصاة والطغاة والمتكبرين المتجبرين المتألهين، ومع ذلك في النهاية إيه اللي حصل؟ أمنت ودخلت الجنة. طيب وامرأة نوح وابن سيدنا نوح، المفروض دول نشأوا في بيئة، نوح نبي وداعية وواعظ وكذا وكذا، ومع ذلك كفروا. كل دي أمثلة بتدل على إنك ما تتكلش على ما تظنه مكتوبا عليك. أصلا أنا نشأت في أسرة ملتزمة، فأنا لازم أطلع شيخ. على رأي المثل يخلق من ظهر العالم فاجر، مش المثل العام بيقول كده، وده حقيقي. إن ممكن يكون هو نشأ في عائلة مسلمة ملتزمة لكنه انحرف، هو اللي اختار ده بأفعاله وبإعراضه وكذا وكذا. واحد نشأ مسيحي في أسرة كافرة لكنه بحث عن الحق وهكذا وبقى مسلم. فبالتالي محدش يقول لا أنا ربنا كتب علي النار، لا، انت ما تعرفش ربنا كاتب عليك ايه، وتعرف الصح من الغلط من خلال الوحي، وتعرف ان الصح هو اتباع الوحي، وان الغلط ان انت ما تتبعش الوحي، وانت اللي بتختار ان انت ما تتبعش الوحي وتعصي الله عز وجل، فانت مسؤول عن افعالك. نرجع للآية اللي بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بمعنى ان ربنا ما بيعذبش حد غير بعد إقامة الحجة عليه، بعد ما يكون عارف ان اللي هو عمله ده غلط. طيب انا مش هفصل اكتر من كده لان المسألة كبيرة، لكن انا عاوزكم تقروا تاني الاجابات بتاعت الاسئلة اللي تحت التأصيل الاسلامي. ثواني هفتح الرابط واقرأ لكم عناوين الاسئلة اللي انا عاوزكم تقرأوا اجاباتها تحت عنوان التأصيل الإسلامي. في عندك إيه؟ في عندك هل كل المسيحيين كفار وسيدخلون النار؟ وما ذنبه إذا كان مولودا في أسرة مسيحية كافرة؟ ده سؤال، اقروا إجابته. السؤال الثاني، هل نساوي بين المسلم التقليدي المولود في أسرة مسلمة والمقلد لأسرته، يعني هل نساوي بين المسلم التقليدي المولود في أسرة مسلمة مقلد لأسرته والمسيحي التقليدي المولود في أسرة مسيحية والمقلد لأسرته؟ يعني هل نساوي ما بين الاثنين؟ ده اتولد مسلم، ده اتولد مسيحي، هما الاثنين زي بعض، نساوي ما بينهم؟ طيب في سؤال تاني، هل المسيحي سيدخل النار لمجرد انه مسيحي، وانا هدخل الجنة لمجرد اني مسلم؟ طيب في سؤال تاني، ما حكم من لم يعرف اي شيء عن الاسلام ومات على ذلك؟ في سؤال تاني، اسمع أن أي شخص مات على دينه قبل الإسلام يدخل الجنة، فهل هذا صحيح؟ سؤالت كمان، هل ممكن مسيحي يدخل الجنة من باب العذر بالجهل؟ الأسئلة دي مهمة، اقروها، ممكن نبقى نعلق عليها المرة الجاية لو عندكم أسئلة في الإجابات اللي أنا ناقشتها في الأسئلة دي. احنا كده هنكمل المرة الجاية إن شاء الله من الصفحة رقم 144. أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.